السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام، وكذلك نحيي الإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا ويتابعون هذا الدرس وهذه اللقاءات في قراءة رسالة أصول التفسير للإمام جلال الدين السيوطي، والتي ابتدأناها بالأمس وانتهينا فيها من المقدمة التي ذكرها المؤلف في أول هذه الرسالة والمتعلقة ببعض التعريفات والمقدمات التي يحتاجها الدارس لهذه الأنواع، وتتعلق بحقيقة القرآن من حيث تعريفه، وأيضا بيان بعض المسائل المتعلقة بالقرآن كمسألة تفضيل بعض السور والآيات على بعض، وتعريف السورة والآية. ثم انتقلنا إلى النوع الأول، وهو الأنواع المتعلقة بالنزول، وذكر فيه 12 نوعا: مكي والمدني والحضري والسفري والشتائي والصيفي والليلي والنهاري والفراشي وأسباب النزول وأول ما نزل وآخر ما نزل. اليوم إن شاء الله سنواصل شرح هذه الرسالة والتعليق عليها، ونصل إلى القسم الثالث. القسم الثالث المقدمة للقسم الأول، الأنواع المتعلقة بالنزول. القسم الثاني، القسم الثالث، الأنواع المتعلقة بالسند، بسند القراءة. وتعلمون أيها الإخوة أن القرآن الكريم يقرأ بالتلقي، يأخذه الآخر عن الأول، فنقل القرآن من جيل إلى جيل بالإسناد، وهذا أمر متفق عليه في تلقي القرآن. لا يتلقى القرآن من الكتب فقط، وإنما لا بد فيه من التلقي. فهذا التلقي يوجد الأسانيد، أو يوجد بسببه الأسانيد، أسانيد الرجال الذين القراء الذين يأخذ بعضهم عن بعض. فهناك مباحث وأنواع متعلقة بالسند أوردها المؤلف في هذه الرسالة، نقرأها بإذن الله ثم نعلق عليها. ثم القسم الذي يليه يتعلق بالأداء، وهذا سيكون بعد الاستراحة إن شاء الله، وسيشاركنا فيه إن شاء الله أحد المشايخ المتخصصين في الإقراء، حتى يبين لنا بعض المباحث والتطبيقات العملية للقراءة والأداء بعد الاستراحة إن شاء الله. فنبدأ بقراءة القسم المتعلق بالسند. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى السند، وهو ستة: المتواتر والآحاد والشاذ. الأول ما نقله السبعة قيل إلا ما كان من قبيل الأداء، والثاني كقراءة الثلاثة والصحابة، والثالث ما لم يشتهر من قراءة التابعين، ولا يقرأ بغير الأول، ويعمل به إن جرى مجرى التفسير، وإلا فقولان، فإن عارضها خبر مرفوع قدم. وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط. النوع الرابع: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عقد لها الحاكم في المستدرك بابا أخرج فيه من طرق قرأ ملك يوم الدين الصراط: لا يجزي نفس ننشرها فرهن أي غل، إن النفس بالنفس والعين بالعين. فهو العين بالعين، عندكم مضبوطة بالضم؟ ها نعم، قراءتنا والعين بالعين، هنا والعين بالعين. نعم. هل تستطيع ربك درست من أنفسكم، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة سكارى وما هم بسكارى. سكرى وما هم بسكرى، تصحح كذا. أحسن الله عليكم. سكرى وما هم بسكرى، ومن قرات أعين. قرات أعين. ومن قرات أعين، والذين آمنوا واتبعناهم ذريتهم. واتبعتهم ذرياتهم. الخطأ في النسخة هذه. واتبعتهم ذرياتهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم رفارف وعباقري. النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ. اشتهر بحفظ القرآن من الصحابة عثمان وعلي وأبي وزيد وعبد الله وأبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد الأنصاري، ثم أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب رضي الله عنهم أجمعين. ومن التابعين يزيد بن القعقاع وعبد الرحمن الأعرج ومجاهد وسعيد وعكرمة وعطاء والحسن وعلقمة والأسود وزر بن حبيش وعبيدة وعبيدة تبصر وعبيدة السلماني وعبيدة ومسروق، وإليهم ترجع السبعة. نعم، هذا ما أورده المؤلف في أنواع المتعلقة بالسند. قال: ومنها ما يرجع إلى السند، يعني ومن أنواع علوم القرآن والتي سماها علوم التفسير ما يرجع إلى السند. ثم ذكر أن هذا النوع فيه ستة أنواع، وهذا القسم فيه ستة أنواع. قال: وهو ستة: المتواتر والآحاد والشاذ. ثم قال: الأول يعني إيش؟ متواتر، ما نقله السبعة، والمقصود بالسبعة القراء السبعة الذين هم ابن كثير المكي ونافع المدني وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم والكسائي وحمزة الكوفيون، هؤلاء القراء السبعة. وقيل: إلا ما كان من قبيل الأداء، يعني ما كان من قبيل الأداء فهو غير متواتر، يعني ما يرجع إلى اللفظ نفسه متواتر، ما يرجع إلى الأداء الصوتيات تمد تفخيم ترقيق، هذه الأنواع التي ترجع إلى الأداء لا إلى اللفظ، فاللفظ متواتر لكن طريقة الأداء قول بأنها غير لا تدخل في المتواتر، سنشرح هذا بعد قليل إن شاء الله. قال: والثاني، المقصود بالثاني ماذا؟ الآحاد، كقراءة الثلاثة والصحابة، الثلاثة يعني المتممين للعشرة، جعفر ويعقوب وخلف. قال: والثالث يعني إيش الشاذ؟ ما لم يشتهر من قراءة التابعين. سنأتي على هذا، لأنه بنى هذا الكلام على ما أورده البلقيني في كتابه في علوم القرآن، وسيأتي ثم له رأي آخر فيها. قال: ولا يقرأ بغير الأول، يعني إيش؟ لا يقرأ إلا بإيش؟ طيب، قال: ويعمل به إن جرى مجرى التفسير. إيش ويعمل به؟ الضمير يعود على ماذا؟ يعني على غير المتواتر. ويعمل به يعني غير المتواتر الذي هو الأحاد والشاذ. ويعمل به يعني غير الأول إن جرى مجرى التفسير، أما الأول فلا خلاف، يعني ما في إشكال، وإلا فقولان، يعني إن جرى مجرى التفسير فيعمل به، وإلا إن كان متعلقا بالأحكام أو بالعمل ففيه قولان: يعمل به ولا يعمل به. قال: فإن عارضها خبر مرفوع قدم، يعني إن عارض الآحاد والشاذ خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخبر المرفوع. ثم قال: وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط، إلى آخر كلامه. نعود إلى التفصيل. النوع الأول الذي أورده هو المتواتر، ماذا عرفه المؤلف به؟ ما نقله السبعة، قيل: إلا ما كان من قبيل الأداء، وحكم بأنه لا يقرأ القرآن إلا به. طبعا التواتر أيها الإخوة في اللغة هو التتابع، وفي اصطلاح القراء ما رواه جماعة عن جماعة إلى منتهى، يستحيل تواطؤهم على الكذب من غير تعيين عدد، لأن العلماء مختلفون في العدد الذي يحصل به التواتر، والأرجح عدم اعتبار عدد معين، وإنما التواتر له ضابط. ما هو الضابط في التواتر عند المتحدثين عنه؟ طبعا الكلام عن التواتر سيأتي بأن الصلاح متأخر، لم يكن الأوائل يعرفون هذا المصطلح، لكن معناه موجود. ما هو المتواتر؟ ما هو ضابط الحكم على الشيء بالتواتر؟ يعني استحالة تواطؤ على الكذب وإفادة القطع، يفيد القطع. ثم اختلفوا هل يعتبر عدد أو لا يعتبر عدد، خلاف طويل في هذه المسألة، والراجح عدم اعتبار العدد، وإنما ما ثبت به الشيء ثبوتا قطعيا عن جماعة فهو متواتر، جماعة عن جماعة. وأحيانا قد لا يشترط التواتر في شيء، يعني إذا كان يفيد القطع يقينا فهو في حكم المتواتر، مثل نقل القرآن، نقله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، ما فيه عدد، واحد عن واحد، ومع ذلك فهو أعلى درجات الثبوت. فلا يشترط يعني العدد المعين، وإنما يشترط إفادة القطع والثبوت واستحالة الكذب على النقلة، لا يكذبون، يستحيل كذبهم أو تواطؤهم إن كانوا جماعة على الكذب. وتقسيم القراءات أيها الإخوة إلى متواتر وآحاد ليس من اصطلاح علماء القراءات أصلا في الأصل، وإنما هو من اصطلاح علماء أصول الفقه، ثم تبعهم بعد ذلك متأخر القراء. وإلا في القرون السابقة الأول والثاني والثالث والرابع ما كانوا يستعملون هذا اللفظ في القراءات، وإن كان معروفا عندهم هذا الاصطلاح، لكن ما كانوا يستعملونه في القراءات، حتى استعمل علماء الأصول وقسموا الأخبار إلى متواتر وأحاد، فتبعهم متأخروا القراء. وعدم اشتراط التواتر لثبوت القراءة والاكتفاء بصحة السند هو قول أئمة السلف والخلف من علماء القراءات. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في المتواتر. طبعا التواتر أيها الإخوة مصطلح كما قلنا حادث، ولا طبعا المؤلف نفسه ذكر في آخر الكلام أن شرط القراءة ماذا؟ ثلاثة أشياء: صحة السند، والخط، موافقة الخط، واللغة، موافقة الرسم واللغة. هل ذكر التواتر؟ ما ذكر. وهذا هو الذي عليه المحققون من القراء، وهو الذي قرره إمامه ابن الجزري في الأخير، كان يشترط التواتر في البداية في منجد المقرئين، ثم عاد في كتابه النشر وذكر بأنه لا يشترط التواتر، وإنما يشترط في ثبوت القراءة صحة السند مع الشرطين الآخرين، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. التواتر على كل حال مصطلح كما قلنا مصطلح لم ينشأ عند القراء، وإنما استعمله علماء الأصول، وله مدخل كلامي ومدخل له تأثر بأقوال أهل البدع الذين يقسمون الأخبار إلى متواتر يفيد القطع وأحاد يفيد الظن، ويردون كثير من أمور العقيدة بسبب أنها إنما جاءت عن طريق الأحاد، والأحاد لا يفيد القطع كما يقولون. وهذه الأمور انتقلت انتشرت في العلوم حتى صارت في علم القراءات، وإن كانت لم تكن معروفة عند المتقدمين، وإنما كانوا يكتفون في ثبوت القراءة بالشهرة والاستفاضة وصحة السند، ولا يشترطون التواتر. ثم صار في الأخير أن التواتر عندهم ما رواه جماعة عن جماعة إلى منتهاه، يستحيل تواطؤهم على الكذب من غير تعيين عدد. هذا ما يمكن أن يقال في المتواتر. ثم قول المؤلف ما نقله السبعة على كذا يفيد ماذا؟ أن ما زاد عن السبعة ليس بمتواتر، يعني ويدخل فيه القراءات الثلاث المتممة للعشر، وأنها غير متواترة، وذكر أنها في الأحاد ليست في المتواتر. وهذا الكلام كله فيه نظر، وهو نفسه رجع عنه بعد ذلك كما سيأتي كلامه بعد قليل. هذا ما يتعلق بالنوع الأول وهو المتواتر. النوع الثاني الآحاد عرفه المؤلف بالمثال، طبعا عرفه المؤلف بمثال، هذا التعريف بالمثال، قال كقراءة الثلاثة والصحابة، كقراءة الثلاثة والصحابة. وحكم عليه بماذا؟ بأنه لا يقرأ به ويعمل به إن جرى مجرى التفسير. إذا كان كالتفسير يفسر به القرآن فيعمل به، يعني يستفاد منه في التفسير، وإلا ففيه قولان، يعمل به أو لا يعمل به، يعني هل يعمل به في الأحكام، في العقائد يستفاد منه أو لا، يقول فيه قولان. وإن عارضه خبر مرفوع قدم عليه، يعني الخبر المرفوع يقدم على قراءة الأحاد. هذا كلامه في هذه الرسالة. قال في إتمام الدراية، إتمام الدراية اللي هو الشرح، قال ما لم يصل إلى هذا العدد، يعني الأحاد، ما لم يصل إلى هذا العدد، يعني حد التواتر، عدد التواتر، مما صح سنده كقراءات الثلاثة أبي جعفر ويعقوب وخلف المتممة للعشر، للعشرة، للقراءات العشر. قال وقراءات الصحابة التي صح إسنادها إذ لا يظن بهم القراءة بالرأي، يعني أن قراءات الصحابة التي صح إسنادها تدخل في الآحاد لأنه لا يظن بهم القراءة بالرأي، وإنما يقرؤون بالتلقي. قال هذا كلامه. علقت تعليق المعتمد أن الآحاد في اصطلاح القراء هو ماذا؟ المعتمد ليس ما أورده هنا، المعتمد أن الآحاد في اصطلاح القراء ما رواه جماعة من الرواة لم يبلغوا حد التواتر، ما رواه جماعة من الرواة لم يبلغوا حد التواتر، يعني أنها في درجة أقل من التواتر. وقراءة الآحاد إيش حكمها؟ مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة عند طائفة من المحققين من علماء القراءات إذا اشتهرت واستفاضت وتلقيت بالقبول، وبعضهم يسميها القراءات المشهورة. أما الآحاد بمعنى التفرد، بمعنى التفرد يعني رواه واحد، فهذه فيها تفصيل. فإن كانت يعني لم تنقل إلا عن شخص فتعتبر في حكم إيش؟ الشاذ، كما سيأتي من اصطلاحات الشاذ التفرد. ولكنهم لا يطلقون الأحاد ويريدون به التفرد، وإنما يطلقون الأحاد على ما رواه جماعة أقل من التواتر، فيعمل به إذا استفاض واشتهر. وبعضهم يدخل فيه القراءات الثلاث لأنها استفاضت واشتهرت وتلقيت بالقبول فصارت في حكم القراءات السبع. ولذلك بعضهم يقول القراءات الثلاث المتممة للعشر فوق السبع من القراءات المقبولة، وحكمها أنها من المشهور، فيجعلون القراءات الثلاث المتواتر والمشهور والشاذ. والشاذ لا يقبل كما سيأتي. هذا ما يتعلق بالآحاد. طبعا هذه الخلاصة، ولا الكلام عن كل واحد يطول، وهنا كلام عندي مطول فيها في هذا الكتاب الذي اسمه أسانيد القراءات ومنهج القراء في دراستها، دراسة نظرية تطبيقية، درس كل هذه المصطلحات دراسة موسعة، وهذا خلاصة ما أورد في هذا الكتاب. فنقول إن الآحاد هو ما رواه جماعة من الرواة لم يبلغوا حد التواتر، فإذا اشتهرت قراءتهم واستفاضت وتلقيت بالقبول فمقبولة، وهي في حكم القراءات الثابتة السبعية التي تلقتها الأمة بالقبول. النوع الثالث هو الشاذ. عرفه المؤلف بماذا؟ قال ما لم يشتهر من قراءة التابعين. قال في إتمام الدراية والثالث ما لم يشتهر من قراءات التابعين لغرابته أو ضعف إسنادها، يعني ضعف إسناد القراءة، القراءات الشاذة. ثم قال معلقا على كلامه هذا: كذا تبعنا البلقيني في هذا التقسيم، لأنه ألف هذا الكتاب في أول أمره ولم يطلع على كتاب البلقيني في علوم القرآن، فقال كذا تبعنا البلقيني في هذا التقسيم. ثم قال: وحررنا الكلام في هذه الأنواع في التحبير بما لا مزيد عليه، ونقلنا فيه خلاصة كلام الفقهاء والقراء، وأن الثلاثة من المتواتر. يعني رجع بعد ذلك في التحبير وقرر أن قراءة الثلاثة أبي جعفر ويعقوب وخلف المتممة للعشر من المتواتر، فهم يحكمون على القراءات العشر بأنها من القراءات المتواترة، وهي التي يقرأ بها، ويشترطون التواتر لهذه القراءات. ولذلك هذه مسألة مهمة يا إخوان، تتعلق بنسبة الأقوال إلى الأئمة. لا تستعجل في نسبة قول إلى إمام قبل أن تتأنى وتطلع على كتبه ومراحل تأليفها وأي الكتب ألفت في الأخير، لأن كثيرا من المؤلفين، وكلنا ذاك الرجل يعني في أول الأمر يكتب ويغيب عنها أشياء، لأن العلم يؤخذ شيئا فشيئا، ويقرر بعض المسائل على رأي رآه في أول أمره، ثم يطلع على كتب أخرى ويقرأ فيها ويزداد في العلم فيتغير رأيه، فيقرر في كتاب متأخر ما يخالف ما قرره ابتداء. فعند نسبة الأقوال إلى الأئمة لا يجوز أخذ الرأي المتقدم وجعله قولا له. فلو أن قارئا لهذه الرسالة قرأ كلام السيوطي لفهم منها أن قراءة الثلاثة على رأيه طبعا سواء وافقناه أو لا ليست من القراءات المتواترة، وإنما هي من الأحاد، بينما قرر خلاف ذلك في كتابه التحبير، والتحبير كتاب متأخر. وكذلك كثير من الأئمة تجد لهم قولا في بداية الأمر في كتاب ألف في أول حياتهم ثم غيروه في كتاب آخر، ومن هنا اهتم العلماء بما يسمى بتأريخ التأليف للمؤلف نفسه، أي الكتب ألفها في البداية. أحيانا بعض الناس يقول هذا من فضول العلم، بينما هو في الحقيقة من دقيق العلم، لأنه يبنى عليه نسبة الأقوال إلى الأئمة. مثلا الإمام ابن القيم ينسب إليه أنه يقول بفناء النار مثلا، ولا عدة أقوال. لما تتتبع كتبه وتاريخ كتبه تجد أنه في بعض الكتب لا يرى هذا الرأي ويقرر أن النار لا تفنى. تأتي هنا مسألة أي القولين أول، حتى يعتمد القول المتأخر. فهذه مسألة مهمة أيها الإخوة في نسبة الأقوال إلى الأئمة. وبعض المعاصرين كذلك له فتوى سابقة ثم غيرها بعد ذلك، فلا يجوز لك أن تنسب الفتوى إليه وقد غيرها وتغير في آخر أمره. على كل حال، الشاذ أيها الإخوة، الشاذ من الموضوعات التي فيها كلام طويل للقراء وللعلماء. والشاذ عند القراء له عدة معاني، فيطلق الشاذ عندهم على التفرد، فما تفرد به قارئ واحد يطلق عليه شاذ الشاذ. والإطلاق الثاني الخروج عن القراءات السبع المشهورة، فبعضهم يقول القراءات السبع المشهورة المعروفة هي المتواترة أو القراءات المقبولة، وما خرج عنها فهو شاذ، فيدخل فيه على هذا الاصطلاح حتى القراءات الثلاث المتممة للعشر. هذا اصطلاح ثاني وهو موجود في الكتب، وبنيت عليه بعض الكتب، القراءات الشواذ بنيت على هذا الاصطلاح، أنما خرج عن السبع فهو شاذ. والاصطلاح الثالث للقراء في الشذوذ هو أن القراءة يحكم عليها بالشذوذ إذا فقدت أحد الأركان الثلاثة لصحة القراءة، لقبول القراءة التي ذكرها المؤلف، وهي صحة السند وموافقة الرسم واللغة. وبعض المحققين كابن تيمية رحمه الله وابن الجزري كذلك فيما قرره في المنجد منجد المقرئين يرون أن القراءة الشاذة هي ما صح سندها ولم توافق رسم المصحف العثماني، يعني خالفت شرط الرسم، صح السند ولم توافق الرسم العثماني، هل يجوز القراءة بها؟ لا يجوز، لا يجوز القراءة بقراءة ولو كان سندها من أصح الأسانيد تخالف الرسم، لأن العلماء بعد ما كتب المصحف العثماني اتفقوا على عدم القراءة بما خالفه وخرج عنه. والمقصود بالمصحف العثماني الخط، خط المصحف العثماني بجميع نسخه. هل يستفاد من القراءة الشاذة ولا لا؟ مجموع ما يمكن أن يقال في الاستفادة من القراءة الشاذة أنه يستفاد منها في ثلاثة أمور في التفسير، وهذا أهم الأمور التي يستفاد من القراءات الشاذة فيه في التفسير، بل إن التفسير بالقراءة الشاذة يعتبر من أحسن أنواع التفسير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، صلاة العصر هذه قراءة شاذة. ليش شاذة؟ ها صحيحة السند لكن إيش؟ خالفت الرسم. طيب يستفاد منها في التفسير ولا لا؟ ولذلك أرجح الأقوال في المراد بالصلاة الوسطى أنها صلاة العصر. لأبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن كلام جميل في هذه المسألة، قال رحمه الله ما مختصره: إن القصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة. شوف اصطلاحاتهم، عندهم قراءة شاذة وقراءة مشهورة. أبو عبيد القاسم بن سلام متوفى عام كم؟ 224 في القرن، في أوائل القرن الثالث. يقول كانوا يسمون القراءات المقبولة قراءات المشهورة، ما يقولون المتواترة، فالتواتر مصطلح متأخر. إن القصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معناها معانيها، وذلك كقراءة عائشة وحفصة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وكقراءة ابن مسعود، وكقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. نحن نقرأ فاقطعوا أيديهما، ويقرأ فاقطعوا أيمانهما يعني اليمين. وكما قرأ ابن عباس: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. في القراءة عندنا ما في مواسم الحج. قال وذكر أمثلة، قال: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك. إذا ذكر عنهم مثل هذا وهم من التابعين يستحسن ذلك كتفسير. قال: فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة؟ إيش معنى صار في نفس القراءة؟ صار في نفس المصحف، كانت موجودة في مصاحفهم. قال: فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى، فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل. معرفة يعني في الترجيح صحة التأويل، هذا هو الأمر الأول الذي يستفاد من القراءة الشاذة فيه، وبابه واسع. الأمر الثاني يستفاد من القراءة الشاذة في الأحكام، مثال مر معنا: فاقطعوا أيمانهما، فإذا سرق السارق فتقطع يده، لكن أي يد؟ اليمين، أخذا من القراءة الشاذة. مثال آخر في الأحكام متتابعات قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، في قراءة ابن مسعود متتابعات، فيؤخذ ويرجح التتابع في صيام ثلاثة أيام لقراءة ابن مسعود، وغير ذلك من الأمثلة. وإن كان له أخ أو أخت من أم، قراءة شاذة من أم، فتحمل الآية على الإخوة من أم لورودها في قراءة شاذة. الأمر الثالث في اللغة، يستفاد منها في اللغة، بمعنى أن الوجه الذي وردت به هذه القراءة وجه صحيح في اللغة، تثبت اللغة بناء عليها، لأنها على أقل الأحوال إيش تكون على أقل الأحوال القراءة الشاذة إذا قرأ صحابي مثلا؟ قول صحابي على أقل الأحوال، أنا قول صحابي، والصحابة يحتج بهم في اللغة ولا لا؟ أئمة يحتج بهم. إذن ما جاء في القراءات الشاذة يحتج به في اللغة، في النحو، في إثبات وجه من الوجوه، في إثبات لفظ من الألفاظ وما شابه ذلك، فيحتج بها في اللغة. إذن يتحصل من هذا أنه يستفاد من القراءات الشاذة في هذه الأمور الثلاثة، في التفسير وفي الأحكام وفي اللغة. وفي كتاب أثر القراءات في التفسير أو القراءات وأثرها في التفسير والأحكام للدكتور محمد عمر بازمول، أورد أدخل فيه القراءات الشاذة وبين أثرها في التفسير والأحكام، رسالة مطبوعة في مجلدين أورد فيها القراءات الشاذة وبين أثرها على التفسير والأحكام. هذا ما يتعلق بالقراءات الشاذة، هذه الأنواع الثلاثة الأولى، المتواتر والأحاد والشاذ. ثم عقد المؤلف في سؤال يا أخوان في المصطلحات هذه الثلاث، لا الأداء، الأداء قيل قصدك إلا ما كان من قبيل الأداء في المتواتر، أي قال المتواتر هو ما نقله السبعة، هذا باتفاق بأنه متواتر، إلا ما كان من قبيل الأداء، هل هو متواتر ولا لا؟ يعني هل هو ثابت بالتواتر التفخيم والترقيق والإمالة والمد طولا وقصرا، هل هذا متواتر ولا التواتر في ثبوت اللفظ فقط؟ يقول القول الأول أنها كلها متواترة من حيث اللفظ الهيئة والأداء، حتى الأداء متواتر. وقيل التواتر لللفظ نفسه لثبوت اللفظ، أما طريقة الأداء فلا يحكم عليها بالتواتر، وذكرنا لكم بأنه لا يشترط لها كلها التواتر أصلا، يشترط صحة السند، وهذه المسألة يمكن نسينا نعلق عليها، صحة التلقي، صحة السند، وموافقة الرسم، وموافقة اللغة، فإذا وافقت فهي قراءة مقبولة. وهذه هي الشروط الثلاثة للقراءة. المعتمد من هذه الثلاثة الشروط هو صحة السند وموافقة الرسم. طيب اللغة، توافق اللغة، ها؟ تحصيل حاصل، ها؟ هو أصلا إذا صحت القراءة ووافقت الرسم لا بد تكون صحيحة لغة، ولا يصلح أن نحاكم ما ثبت قرآنا وصح سنده وثبت ووافق الرسم إلى مصطلحات النحويين وأهل اللغة المتأخرين، لأن القراءة حجة بنفسها، القراءة نفسها حجة، فإذا ثبتت القراءة ثبتت اللغة بها. إذا كنا نثبت اللغة أحيانا وبعض وجوه اللغة ببعض الأبيات التي قالها بعض العرب وقد يكون مجهولا، فكيف لا نثبت اللغة بقراءة ثبتت؟ ولذلك اعتبار اللغة أشبه ما يكون بتحصيل حاصل، يعني طالما ثبت السند، صح السند ووافقت الرسم وقرئ بالقراءة، هل يحق لأحد أيا كان أن يقول هذه القراءة غير مقبولة لأنها تخالف الوجه النحوي المعمول به أو ما استقر عليها أهل النحو؟ هذا ورد طبعا، بعض العلماء يردون القراءة، زمخشري وبعض العلماء يردون قراءات بحكم أن هذا الوجه غير فصيح ولا يصح، هذا باطل، هذا القراءة حجة بنفسها. لكن يمكن أن يحمل قولهم على محمل، يعني أن القراءة هذا لا تتفق مع هذا الوجه لكن ما ترد. أما أن نقول بأن هذه القراءة لا ترد لأنها خالفت وجها استقر عليه النحويون فهذا لا يصح ولا ينبغي أن يقال، لأن القراءة حجة بنفسها، حجة بنفسها. لكنهم ذكروه أشبه ما يكون يعني ثمرة لصحة القراءة وموافقتها الرسم أنها لغة فصيحة يعتمد عليها. فهذه التي أشار إليها المؤلف في آخر كلامه لما قال وشرط القراءة صحة السند وموافقة الخط وإيش واللغة. الخط يعني الرسم العثماني. هناك بعض التفاصيل وبعض المسائل ليس هذا يعني قد لا يكون من المناسب أن تذكر، لكن من أراد أن يتوسع في هذه الأمور ويعرف تاريخ كل مصطلح فهذا كتاب جيد أنصحكم بالرجوع إليه، وهو من مطبوعات كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم في جامعة الإمام، عنوانه أسانيد القراءات ومنهج القراء في دراستها دراسة نظرية تطبيقية. أسانيد القراءات ومنهج القراء في دراستها دراسة نظرية تطبيقية للدكتور أحمد بن سعد المطيري، وأشرف ظاهر على هذا البحث الدكتور إبراهيم الدوسري، وهو من مطبوعات كرسي الملك عبد الله للقرآن الكريم، وبإمكانكم الحصول عليه والرجوع إليه. حقيقة درس هذه المصطلحات دراسة موسعة وذكر منهج القراء في الحكم على الأسانيد وبين تاريخ كل مصطلح، ومما ذكره مصطلح التواتر وأنه مصطلح لم يكن معمولا به عند المتقدمين من أئمة اللغة. ثم بعد هذه الأنواع الثلاثة انتقل المؤلف إلى القراءة أو ما أسماه في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، الثلاثة ذكرناهم قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف اللي هم الثلاثة المتممون للقراءات العشر. القراء المشهورون السبعة ذكرناهم بالأمس واليوم اللي هم ابن كثير المكي، نافع المدني، أبو عمرو البصري، ابن عامر الشامي، حمزة والكسائي وعاصم الكوفيون، والثلاثة المتممون للعشرة هم يعقوب وأبو جعفر وخلف، هؤلاء الثلاثة المتممون للعشرة. فيما يتعلق أيها الإخوة أستأذنكم في العرض بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النوع الرابع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك قراءة اسمها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش معناها يعني؟ يا إخوان إيش تفهمون من هذا المصطلح؟ يعني هل في قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم قراءة لغيره؟ كل القراءات قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمها الصحابة وتعلمها من بعدهم منهم. فايش يقصد بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا لا يقصد بهذا، يقصد بهذا طبعا القراءات ثبتت على النبي عليه الصلاة والسلام بالأسانيد، كل القراءات الثابتة ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقصد أن هناك قراءات ذكرت في كتب في كتب السنة كأحاديث ذكرت فيها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كذا من طرق أحاديث، ما هو من طرق الإسناد، يعني من طرق رواية حديثية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام ما ارتكب ولا يعني، قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فنقلت كأحاديث خارج نطاق أسانيد القراءة. واضح؟ فيقصد بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الروايات في كتب السنة من قراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في كتب السنة ونسبت أو ذكرت في السنة كقراءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا القراءات كلها الثابتة النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قرأها، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قرأها، ولا يوجد قراءة نقرأ بها لم يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل القراء يرجع إسنادهم في القراءة إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو المعلم الأول بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف في هذا الباب، طبعا اقتصر على بعض الروايات التي أوردها الحاكم في المستدرك، قال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم عقد لها الحاكم في المستدرك بابا أخرج فيه من طرق وذكر أمثلة، نذكر هذه الأمثلة. طبعا هذه القراءات بعضها وأكثرها ثابت في القراءات المعروفة الثابتة، وبعضها ليس من القراءات الثابتة الآن، لأنه قرأها النبي عليه الصلاة والسلام ثم نسخت بعد ذلك، ثم نسخت بعد ذلك وفقدت شرطا من شروط القراءة، فهي إن ثبت الإسناد من الأحرف السبعة لكنها لم يعد يقرأ بها لنسخها بالحرف الذي استقر عليه المصحف العثماني. قال: أولا قرأ ملك يوم الدين، قرأ ملك يوم الدين، طبعا هذا أخرجه في المستدرك على الصحيحين من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ ملك يوم الدين بلا ألف، والقراءتان ثابتتان سبعيتان. الصراط، الصراط هذا جاء طبعا، الصراط فيه ثلاث قراءات، الصراط والزراط وبالإشمام بين الصاد والزاي، فيها ثلاث قراءات. ثبت أو أخرج الحاكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الصراط بالصاد وهي قراءة سبعية، طبعا أخرج هذا من طريق إبراهيم بن سليمان الكاتب عن إبراهيم الطهمان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ اهدنا الصراط المستقيم بالصاد. طبعا الحديث إسناده فيه نظر، لكن هذا لا يؤثر لأن القراءة تثبت بأسانيد أخرى، لكن هذه رواية فقط، رواية عند الحاكم. ثم قال: لا تجزي، عندكم يجزي صح؟ لا، هي بالتاء، لا تجزي نفس. لذلك قال في الشرح، قال: وأخرج من طريق داود بن مسلم بن عباد المكي عن أبي عن عبد الله بن كثير القارئ عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا بالتاء. فقرأ عليه الصلاة والسلام بالتاء: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل بالياء، ولا يؤخذ منها عدل بالياء. وقال صحيح الإسناد. والقراءة التي تليها إيش مكتوب عندكم؟ لا بالزاي، قراءته بالزاي. وأخرج من طريق خارج بن زيد ابن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: كيف ننشزها، وانظر إلى إيش العظام كيف ننشرها، ننشزها بالزاي. والقراءتان سبعيتان: فرهن، فرهن مقبوضة، فرهن مقبوضة. أخرجها من طريق نفس الطريق خارج بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: فرهن مقبوضة بغير ألف. والقراءتان في السبع: فرهان مقبوضة، فرهن مقبوضة. والقراءة التي تليها: أن يغل، أن يغل، فيها قراءتان: أن يغل، أن يغل. وما كان لنبي أن يغل بفتح الياء. طبعا بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم غل، ما كان لنبي أن يغل. طيب يغل إيش معنى يغل؟ ما كان لنبي أن يغل، لا مو هو يغل، هو يعني أن يغل ما عنده، أن يغل ما عنده أو ما له، يعني مثل يستغل، يغل. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، والموجود وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم: والعين بالعين. إيش وجهها هذا؟ طبعا القراءتان في السبع، إيش وجه الرفع؟ من يعرف؟ عندكم نحو الصباح صح؟ هذه جعلوها تطبيق على الاستئناف، يعني وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس انتهى الكلام، وكذلك العين بالعين. طيب وجه ثاني وهو أقرب، ما يعني مسألة القرب عدد هذه نسبية، هذه أئمة النحوي، هذه ترد في آيات أن المعطوف على اسم إن يرفع. أحسنت، على محل اسم إن، لأن محلها الرفع أصلا قبل دخولها. وبعضهم يقول إن معطوف على الاسم إن ويعطف بالرفع لأن عمل إن ضعيف لا تقوى إلا على ما يليها، والذي لا يليها لا تقوى على نصبه. على كل حال هذه أوجه وهي صحيحة. قال: هل تستطيع ربك؟ عندكم ما أدري إيش وجه فتح العين. قالوا: يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك؟ هل تستطيع ربك؟ عندكم العين مفتوحة، ها؟ لا وجه لفتح العين، هو القراءة في التاء. هل تستطيع ربك؟ وهي قراءة صحيحة طبعا في السبع، يعني هل تستطيع أن تسأل ربك؟ قال، والقراءة التي تليها: وأخرج من طريق حميد بن قيس الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه وليقول درست، يعني بجزم السين ونصب التاء، وهي في السبع، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. والتي تليها: من أنفسكم لقد جاءكم رسول، المعروف من إيش؟ من أنفسكم. أخرج الحاكم من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني إيش من أنفسكم؟ من أعظمكم، من أفضلكم، من خياركم. والقراءة ليست في السبع، هي قراءة شاذة. القراءة الصحيحة: من أنفسكم، منكم. وأورد المؤلف مثالا آخر: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة. إيش القراءة؟ إيش الآية التي نقرأها؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، ليس فيها صالحة هنا. فأفادت هذه القراءات إزالة إشكالات في التفسير، لأن وراء كما يقولون من الأضداد، تطلق بمعنى الأمام وتطلق بمعنى الخلف، فهذه القراءة بينت المقصود، وأن المقصود بالوراء الأمام، وكان وراءهم يعني أمامهم. وبينت لماذا خرق الخضر السفينة، لأنه إذا كان الملك يأخذ السفينة، طيب ليش يخرقها؟ بيأخذها وبيأخذها ليش؟ قالوا: لأنها لا يأخذ إلا السفينة الصالحة، فخرقها ليعيبها. وهذا وجه إفادة القراءات الشواذ، لأن هذه قراءة شواذ. ليش قراءة شواذ يا أخوان؟ لمخالفتها الرسول، لمخالفتها الرسول. قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. وأخرج من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، وهي في السبع كذلك. وأخرج من طريق عمار بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين، من قرات أعين. وقال صحيح الإسناد. وأخرج من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه عن زادان عن علي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. والذين آمنوا طبعا فيها قراءتان: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. قرأ ذريتهم بإيمان. أنا قلت لكم في التعليق ماذا؟ ذريتهم، إيه لا، ذريتهم بإيمان. قال صحيح الإسناد وهي في السبع. وأخيرا رفارف وعباقري أخرجها من طريق الجحدري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان. وقال صحيح بالجمع: رفرف خضر وعبقري حسان، رفارف خضر وعباقري وعباقري حسان. هذه القراءات نعم، لا الفتح لا وجه له، خطأ مطبع، وعباقري حسان. طيب، هذا ما يتعلق، هو طبعا يستأنس بهذه القراءات بهذه الأسانيد في أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وثبتت عنه إذا كانت ثابتة، ولا يعتمد عليها على كل حال في الثبوت، لأن العمل هو بأسانيد القراء، ولذلك هذه الروايات فيها الصحيح وفيها الضعيف، وليست حجة على ثبوت القراءات. يعني لو ورد في رواية وصحيحة الإسناد ثبوت قراءة على النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها غير معمول بها في السبع، هل يقرأ بها؟ وصح سندها، هل يقرأ بها؟ ليش؟ وليش ما يقرأ بها؟ طيب صح الإسناد، لأن هذا هو هذه القراءة الشاذة اللي نتكلم عنها قبل قليل. أصل القراءات الشاذة صح سندها لكنها خالفت الرسم لاحتمال الخطأ، لاحتمال الخطأ في النقل، لأن القراءة لا بد فيها من صحة السند واتصال السند بالقراء، ولا بد من موافقة الرسم، وهذا من زيادة الاحتياط في ثبوت القراءة. فلا يعتمد فقط على ما عند القراء حتى يوافق الرسم، ولا يعتمد على ما في الرسم فقط حتى يوافق ما ثبت بالأسانيد عن القراء، زيادة في حفظ القرآن الكريم. ثم ذكر النوع الخامس والسادس وهم الرواه والحفاظ. الرواه والحفاظ، رواة. طبعا بالمناسبة يا إخوان، قبل أن نذكر الرواه والحفاظ من الصحابة ومن بعدهم، في مصطلحات في القراءة ينبغي أن تعرف. هناك قراءة، وهناك رواية، وهناك طريق، وهناك وجه. هذه مصطلحات في القراءة. لما يقال قراءة، ايش المقصود بها في القراءات؟ قراءة، رواية، طريق، وجه. القراءة هي ما نسب إلى إمام من أئمة القراءة المعروفين العشرة وغيرهم، لكن العشرة هم الذين استقر عليهم الأمر، ويقال قراءة عاصم، قراءة الكسائي، قراءة ابن كثير، قراءة نافع، هذه تسمى قراءة. طيب الرواية ما نسب إلى الآخذ عن الراوي سواء كان بواسطة أو مباشرة، الآخذ عن الراوي. الرواه المشهورون عن القراء السبعة، فنقول رواية حفص، رواية ورش، رواية قالون، إلى آخر الرواه المعروفين. والطريق انزل ما ينسب إلى الآخذ عن الراوي. طيب والوجه هو ما اختاره إمام من أئمة القراءة من الوجوه الجائزة، ولذلك هذه لعاصم لحفص في وجه، ويقرأ في وجه آخر كذا، هو ما اعتمده إمام من الأئمة من الوجوه الجائزة في القراءة، أو ما اختاره إمام من الأئمة من الوجوه الجائزة في القراءة. قد يكون في الكلمة أكثر من وجه، أو في المد أكثر من وجه، فاختار وجها فيسمى هذا وجه. قال الرواه والحفاظ. طبعا الرواه نسبة إلى الرواية الذين رووا القراءة بالأسانيد، والحفاظ الذين يحفظون. والأصل أن الحفاظ من الرواة في الأصل، ولا يشترط أن يكون الراوي حافظا، فقد يروي من غير أن يحفظ، ولا لا؟ ممكن بالقراءة، ممكن يروي بالقراءة، هذا قليل طبعا لكن موجود، خاصة في الأزمان المتأخرة منهم من يروي بالقراءة بالنظر، يقرأ ويقرأ قراءة صحيحة لكنه غير حافظ. ومن مشايخنا الذين يقرؤون وعندهم القراءات من لا يضبط الحفظ، ينسى أو ما حفظ، لكنه عنده الأسانيد وراوي من الرواة. فإذا لا يلزم أن يكون كل راو حافظا، ولا يصلح أن يكون حافظا إلا برواية، ولا ما يعتبر. قال الرواة والحفاظ اشتهر، طبعا كلامه هنا على التكثير يعني كثر الأنواع، النوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ. قال اشتهر بحفظ القرآن وإقرائه من الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان أكرمه الله عز وجل بربط اسمه بالقرآن، وكان من أكثر الصحابة حرصا على القرآن وقراءة القرآن، فأكرمه الله بكرامة عظيمة، وهي أن المصحف جمع في عهده ولم يبقى يقرأ بعده إلا ما جمع في مصحفه، وهذه كرامة عظيمة لعثمان رضي الله عنه، ولذلك لا يزال يسمى المصحف إلى الآن المصحف العثماني. وكان كثير القراءة، ومن المعروفين بالقيام بالقرآن الكريم، يقطع الليل قرآنا وتسبيحا قراءة رضي الله عنه. علي بن أبي طالب وهو أيضا من القراء الذين ترجع إليهم الأسانيد في القراءة، وأبي بن كعب، ويكفي أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله أقرأ الصحابة، قال وأقرأهم أبي رضي الله عنه، فأبي أقرأ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وزيد بن ثابت وهو صاحب القيام بمشروعي الجمع ومن كتاب الوحي رضي الله عنه، وهو الذي جمع المصحف في عهد أبي بكر وجمعه في عهد عثمان بالمشاركة مع غيره، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الإمام الجليل الذي أخذ من فيه النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة مباشرة، وهو من أقرأ الصحابة. وفي جاء في الحديث من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد الذي هو عبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء رضي الله عنه وهو من القراء، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد الأنصاري أحد عمومة أنس واسمه قيس بن السكن على المشهور، طبعا في خلاف من هو أبو زيد، المشهور أنه قيس بن السكن. في الصحيح عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. سالم من هو؟ مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، وهذا قتل في حروب الردة في اليمامة، وهذا ثابت في الحديث الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأخذ القرآن من هؤلاء 4. قال وفي الصحيح عن قتادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال 4 كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. وفيه الصحيح عن أنس أيضا قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وأبو زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت وأبو زيد. هذا إشكال الحديث في الرواية الأخيرة، ليش؟ لأن فيها حصر، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4، بينما في الأحاديث خذ القرآن عن 4 لم يذكر أحدهم بعضهم في الحديث الآخر، عبد الله بن مسعود لم يذكر. إيش يقصد لم يجمع القرآن؟ لعله يقصد لم يجمع القرآن كله، هذا وجه. أولئك جمعوا بعضه أو أكثره، لكن لم يجمع القرآن كله. بعضهم قال لم يجمعه يعني يكتبه، لم يكتبه، يعني فيجمع بين الحفظ والكتابة، وإلا فالذين يحفظون القرآن من الصحابة أكثر من هؤلاء، والقرآن كله موجود عندهم، لكن بعضهم القرآن كله موجود عنده يعني يحفظه كله، وبعضهم بعضه عنده وبعضه عند غيره. والمعروفون بحفظ القرآن كله في زمان الصحابة ليسوا كثيرين خاصة في الروايات، لكن بعض الروايات تفيد 70 من القراء الذين قتلوا، قتلهم رعل وذكوان، قتل في معركة اليمامة 70 من القراء، يعني هذا الحد الأقصى الذي ذكر بأنهم يعني يسمون القراء ولا يسمون القارئ إلا لمن جمع القرآن. لكن على كل حال القرآن كله متفرق عند الصحابة رضي الله عنهم وموجود عندهم، وهذا يدل على التخصص وأنهم كانوا يتخصصون، ليسوا يعني منهم من اشتهر بالجهاد ومنهم، لكن هؤلاء تفرغوا للقرآن وتخصصوا فيه واشتهروا به، هذا من جيل الصحابة رضي الله عنهم. وأبو بكر ما ذكر، هل جمع القرآن أبو بكر كله؟ لا غير المكتوب، يعني هل قرأ؟ هل هو من الحفاظ؟ هل يتصور أن أبا بكر الملازم للنبي عليه الصلاة والسلام والمصاحب له منذ بداية الدعوة وأكثر الصحابة ملازمة له ما يحفظ القرآن ولا إيش؟ بعضهم قال إنه أقرأ الصحابة، وإيش حجته؟ ها؟ نعم قدمه في الصلاة، والمعروف يؤم القوم أقرأهم، لكنها يعني قابلة للنظر، قد يقال بأنه قدم لأمر آخر لأنه المرشح للإمامة بعده، والأصل أن الإمام هو الذي يؤم ولو كان أقل قراءة من غيره، لأن المعروف أن الإمام إمام المسلمين هو الذي يخطب بهم ويصلي بهم، ولو وجد غيره أقرأ منه، لذلك لا يؤمن الرجل في سلطانه حتى لو كان أقرأ منه. فبعضهم قال هذا، لكن يعني الأصل أن أبا بكر يعني من قراء القرآن المشهور، لكن هل حافظ أو لا الله أعلم، هذه مبنية على النصوص. قال واشتهر من التابعين من بعد الصحابة، طبعا التابعي هو من رأى الصحابي، والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وعبد الرحمن ابن هرمز الأعرج ومجاهد ابن جبر وسعيد، طبعا هو ذكر عندكم وسعيد ويقصد به ابن جبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، ومجاهد وسعيد وعكرمة وعطاء، فمجاهد وسعيد وعكرمة هم تلاميذ ابن عباس، وسعيد ابن جبير وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء ابن يسار وابن أبي رباح كذلك، العطاء عطاء ابن يسار وعطاء ابن أبي رباح، والحسن البصري الحسن ابن أبي حسن البصري، وعلقمة ابن الأسود وعلقمة ابن قيس عفوا والأسود، وزر ابن حبيش، وعبيدة بفتح العين السلماني، ومسروق. قال المؤلف وإليهم ترجع السبعة، يعني كل القراءات السبع ترجع أسانيدها إلى هؤلاء سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين. بيان ذلك أن نافع أخذ عن أبي جعفر، وأبو جعفر هنا مذكور، وابن كثير أخذ عن عبد الله بن السائب، وأبا عمرو البصري أخذ عن أبي جعفر، ومجاهد، وابن عامر الشامي أخذ عن أبي الدرداء، وعاصم عاصما يعني إن وعاصم أخذ عن زر ابن حبيش، وحمزة أخذ عن من؟ عن عاصم والكساء، وأخذ عن عاصم والكساء أخذ عن حمزة. فهؤلاء الذين ذكرهم المؤلف كلهم أو كل أساليب القراءات السبع ترجع إليهم. وبهذا ينتهي الحديث عن النوع أو الأنواع المتعلقة بالسند، وانتقل بعد ذلك إلى النوع المتعلق بالأداء. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الاستراحة. إذا كان عندكم شيء من الأسئلة والاستفسارات خلال 5 دقائق، وإلا تدخل في وقت الاستراحة. الله يحفظكم يا شيخ. إذا جاءت آية مثلا بعضها موافق للرسم العثماني والبعض الآخر غير موافق، هل تكون متواترة؟ ما تكون متواترة خلاص، لا بد أن توافق الرسم ولو احتمالا. أي قراءة لا بد أن توافق الرسم، ما في قراءة يقرأ بها، ولا في قراءة ثابتة صحيحة، صحيحة ثابتة ثبوت الشمس بس لم يعد يقرأ بها، فتعتبر من القرآن المنسوخ، تلحق بالقرآن المنسوخ لعدم موافقتها الرسم. وهذا يشبه مسألة الأحرف السبعة، وهل هي داخلة كلها في الرسم أو لا. المرجح أن المصحف العثماني لم يشتمل على كل الأحرف السبعة، وإنما اشتمل على حرف واحد وما يحتمله الرسم من الأحرف الأخرى، وهذا يدلك على أن هناك قراءات نسخت رفعت من باب الأحرف السبعة، مثل قراءة ثابتة وما خلق الذكر والأنثى، والذكر والأنثى ثابتة بس ما يقرأ بها، والقراءات قراءة أخرى ثابتة لكن لا يقرأ بها لأنها خالفت الرسم. فصار الرسم العثماني شرطا لقبول القراءة. لماذا يا أخوان؟ لماذا؟ ليحسم الخلاف، ولتدرأ فتنة الفرقة بين المسلمين التي كادت أن تقع لولا أن من الله عز وجل على هذه الأمة بعثمان وما قام به من عمل. فلما كان اختلاف القراءات التي كانت موجودة سابقا مظنة للاختلاف والفرقة، أراد الصحابة رضي الله عنهم أن يحسموا الخلاف بحمل الناس على شيء إمام يرجعون إليه، فما وافقه يقرأ به وما خالفه لا يقرأ به. وهم طبعا لم يتركوا شيئا من القرآن إلا في حدود الأحرف السبعة التي كان لهم الخيار في قراءتها، القراءة بأي وجه منها. فنسخ لأن على هذا الأحرف السبعة هي مع ألفاظ متعددة لمعنى واحد، فنسخ بعض الألفاظ والمعنى باقي، الباقي يؤدي نفس المعنى، لم ينسخ معاني وإنما نسخ ألفاظ والباقي يؤدي نفس المعنى. ولذلك أي شيء لا مهما كان صحيحا ولو ثبت في البخاري ومسلم بصحة الرواية وفيه روايات ثابتة وخالف الرسم لا يقرأ به على أنه قرآن، وإنما يستفاد منه في التفسير، يستفاد منه في الأحكام، ويستفاد منه حتى في العقيدة، لأن بعض أهل العلم في مسألة حتى هنا يقول يستفاد منها في الأحكام، كأن العقائد لا يستفاد من القراءات الصحيحة السند الشاذ التي لم توافق الرسم، لا يستفاد، لا يستفاد منها كذلك، لأن أهل السنة والجماعة يعتمدون على أخبار الأحاد الثابتة الصحيحة ويقررون ويبنون عليها مسائل في العقيدة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. موعدنا إن شاء الله بعد اللقاء مع أحد المشايخ المقرئين الشيخ ياسر وفقه الله، ليتكلم عن الأنواع المتعلقة بالأداء. بارك الله فيكم، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.